بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع كتاب الإمام أبي عيسى الترمذي عليه رحمة الله في ذكر شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الترمذي: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. أراد الترمذي عليه رحمة الله أن يبين هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل طعاما أن يتوضأ، إذا أراد أن يأكل طعاما يتوضأ أم لا يتوضأ، أم يكتفي بغسل اليدين. بعض العلماء قالوا إن مراده من صفة الوضوء ليس هو الوضوء الشرعي، إنما هو الوضوء اللغوي، والوضوء اللغوي يطلق على غسل اليدين فقط، يطلق على غسل اليدين. أما الوضوء الشرعي يطلق على غسل كل ما أوجبه الله عز وجل من غسله في الوضوء. ولعل الترمذي أراد هذا الأمر، كأنه أراد أن يقول: باب ما جاء في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه عند الطعام. لماذا؟ لأنه لم ذكر ثلاثة أحاديث في هذا الباب، ذكر ثلاثة أحاديث. الحديثان الأولان ليس فيهما ذكر استحباب الوضوء، ليس فيهما ذكر استحباب الوضوء الشرعي عند إرادة الطعام أو عند الطعام. والحديث الأخير فيه ذكر لغسل اليدين عند الطعام، فيه ذكر لغسل اليدين عند الطعام لا الوضوء الشرعي. فلعله أراد من هذا الباب أن يبين أنه للإنسان أن يغسل يديه عندما يريد أن يطعم طعاما. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خلاء، يعني في مكان اختلى به ليقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى أصحابه، ولما رجع وضع بين يديه الطعام فقالوا له: ألا نأتيك بوضوء؟ والوضوء هو بفتح الواو، بفتح الواو، وهو الماء الذي يتوضأ به، الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. فقيل له: ألا نأتيك بوضوء؟ يعني لتتوضأ. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت بالوضوء، وهو فعل الوضوء وليس الماء المتوضأ به، الأول بفتح الواو والثاني بضم الواو، والفرق أن الأول هو الماء الذي يتوضأ به الإنسان، والثاني هو فعل الوضوء يعني كيفية الوضوء. فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. هذا في الغالب، وإلا قد يؤمر بالوضوء أيضا في أمور أخرى كالطواف، وإن كان الطواف أيضا بعد الطواف يأتي الصلاة أو تأتي الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: إنما أمرني الله عز وجل بالوضوء الشرعي فقط عندما أريد أن أصلي، أما إذا أردت أن أطعم أن آكل أو أشرب فلم يأمرني بالوضوء. فلذلك هذا الحديث يدل على أنه لا يستحب ولا يجب أن يتوضأ الإنسان إذا أراد أن يأكل. ثم قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: أصلي فأتوضأ. وهذا أيضا طريق آخر لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط، والغائط هو في الأصل المطمئن الواسع من الأرض، الأرض الواسعة وتسمى بالغائط، وهي جمع غيطان وأغواط، جمع غيطان وأغواط. وهذه الأرض كانوا يقضون فيها حوائجهم أكرمكم الله، فهي أرض واسعة يختلي بها الإنسان ويبتعد عن أنظار الناس، ولم تكن هناك يعني مراحيض أو كنف أو غير ذلك، فكانوا يذهبون ويبتعدون عن أنظار الناس فيقضون حوائجهم في هذه الأراضي. وأصبح كلمة الغائط يطلق على الشيء المستقذر الذي يخرج من الإنسان، سمي باسم هذه الأرض ووضع له اسم لهذه الأرض التي يقضي فيها الإنسان حاجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الغائط قدم له طعام، فقال له بعض أصحابه: ألا تتوضأ؟ يعني لما قدم لك طعام ألا تتوضأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي فأتوضأ؟ وهذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، فأنكر عليهم بصيغة الاستفهام، يعني أصلي حتى أتوضأ؟ لأن الله عز وجل لم يأمرني بالوضوء إلا عند الصلاة، ولم يأمرني بالوضوء في عند إرادة الطعام، فأنا لا أصلي حتى يقال لي يعني توضأ أو أنا نأتيك بوضوء. فلما لم يكن واجبا ولا مستحبا النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زادان عن سلمان قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. هذا أيضا الحديث الأخير في هذا الباب، وهو حديث سلمان رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث ورده الإمام الترمذي بإسنادين، الإسناد الأول قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع، ثم ذكر كلمة حاء، وهذه تسمى حاء التحويل، أي يتحول من إسناد إلى إسناد آخر. ثم قال: وحدثنا قتيبة، يعني رواه عن من طريق الشيخين، حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع. فالحديث رجع في الأخير إلى قيس ابن الربيع، وقيس بن الربيع هو علة هذا الحديث، هو علة هذا الحديث، فكان ضعيفا في الحديث. لذلك الإمام الترمذي نفسه في كتابه الجامع المعروف بالسنن روى هذا الحديث من هذا الطريق، وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يضعف في الحديث، وكذلك ضعفه الأئمة كالإمام أحمد وأبو حاتم وغيرهما عليهم رحمة الله. الحديث كما قلت مروي عن سلمان، قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده. يعني لو ثبت هذا الحديث لقلنا إن سلمان رضي الله تعالى عنه قرأ هذا الأمر في التوراة قبل الإسلام، قبل الإسلام. وقد تقدمت معنا يعني بعض أخبار سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وكيف كان يبحث عن الدين الذي يتعبد به الله عز وجل، فكان يرحل من بلد إلى بلد ومن راهب إلى آخر، فكان على دين الفرس ثم صار على دين النصارى رضي الله تعالى عنه. ففي هذا كان يقرأ التوراة وكان يتقنها جيدا، فلو ثبت هذا الحديث لقلنا إنه أخذ هذا الأمر عن التوراة قبل الإسلام، لأن القراءة في كتب أهل الكتاب للمسلم لا تجوز، فلا يجوز للمسلم أن يقرأ كتب أهل الكتاب كالتوراة والإنجيل وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر كتابا من التوراة فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعني إلا أن يتبعني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإسلام نسخ كل الأديان، والقرآن نسخ كل الكتب، وصار مهيمنا على جميع الكتب، وكل ما في هذه الكتب بطل بمجيء الإسلام. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ هذا الدين عن طريق أهل الكتاب. فهذا الحديث يدل، أو حديث عمر المتهوكون فيها يا ابن الخطاب، يدل على أنه لا يجوز للمسلم، خاصة الذي لا يعرف يعني دين الإسلام جيدا أو لا يتقن دينه، لأنه إذا قرأ سوف يقف على بعض الشبهات، وهو لم يتسلح برد هذه الشبهات من دين الإسلام، فيبدأ يتشكك في دين الله عز وجل ويشك في دين الإسلام، وهذا ما يجعل كثير من الناس يقعون في عند قراءتهم لهذه الشبهات يقعون في التنصير وغير ذلك. فالإنسان يبتعد عن هذا، إلا للعالم الذي له باع في العلم ويمكنه أن يرد شبهات هؤلاء القوم، فلا بأس أن يقرأ من أجل أن يدافع عن دين الإسلام ويرد هذه الشبهات ويبين تناقض ما يدعونه وما يقولونه. أما أن يأتي الإنسان وهو لا حاجة له في قراءة هذا الدين، بل وقد لا يكون عالما وعارفا بدين الإسلام مما يجب عليه واعتقاده، فيقرأ في هذه الكتب من أجل القراءة كما يقولون فقط، أو من أجل الاطلاع كما يقولون، فهذا لا يجوز، لأنه قد يوقع الإنسان في الشكوك وفي الشبهات، وقد يقع في دين هؤلاء، والإنسان مستغن عما في القرآن مما في أيدي هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبع هذا الدين، يعني دين الإسلام، ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نلجأ لنقرأ في كتب أهل الكتاب ولا حاجة لنا في قراءة كتبهم، وهي كتب محرفة كما ذكر الله عز وجل ذلك، فقد حرفوها وبدلوها، فلا ينبغي للإنسان أن يقرأ فيها إلا كما قلنا للعالم الذي يريد أن يرد شبههم وأن يبين تناقضهم وأن يبين زيف أديانهم، فهذا لا بأس. وقد قرأ العلماء عليهم رحمة الله الذين ردوا على أهل الكتاب وكتبوا كتبا في الرد على النصارى وفي الرد على اليهود، قرأوا كتبهم فردوا عليهم. أما الإنسان العادي فهذا لا يجوز له أن يقرأ. وأذكر أنني مرة كنت يعني دعاني أحد في مدينة من مدن هنا في الجزائر، دعاني أحد لزيارة بيته، وكان قد جعل في بيته على شكل مصلى وضع فيه يعني كتاب الله عز وجل ونسخ من المصحف الكريم وسجاد، كي إذا جاءه الضيوف مثلا وجدوا مكانا يصل فيه. ثم رأيت في المصلى كتابا بين كتاب الله عز وجل، وهذا الكتاب كأنه قديم، فأخذته فإذا هو الإنجيل وضعه، وهو مسلم ويحب دين الله عز وجل، لكن وضع هذا الكتاب بين كتاب الله عز وجل في المصلى الذي يصلي فيه المسلمون. أنا في أول الأمر شككت، قلت لعله يزوره بعض النصارى، لأن تلك البلدة ما أو اليهود أو غير ذلك معروفة بكان فيها اليهود في الزمن الماضي، قلت لعله يدخلهم ويريهم هذا الشيء. لكن سألته، قلت لماذا وضعت الإنجيل؟ قال لمجرد قراءته فقط، أقرأ فيه لأضحك على القوم، قلت سيضحكون عليك ولا تضحك عليهم. فالإنسان لا يجوز له مثل هذا الفعل، ولا يجوز أن يضع المصحف أمام كتاب الله، أن يضع الإنجيل أمام كتاب الله عز وجل، لأنه مصحف ومحرف ومبدل. إذن سلمان قرأ هذا في قبل الإسلام، يقول قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده. إذن قرأ أن بركة الطعام الوضوء بعده. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. هذا إن قلنا إن الحديث صحيح، والحديث كما قلنا ضعيف، لكن لو صح هذا الحديث، هذا إما أن يكون أن هذا مما حرف في التوراة وكان مكتوبا أن الوضوء قبل الطعام وبعد الطعام، أو أن يكون مما جاءت الشريعة الإسلامية في زيادته، أنه أن الله عز وجل زاد بعد الطعام وهم عندهم فقط، زاد قبل الطعام وهم عندهم فقط أن البركة تكون بعد الطعام. والمراد بالوضوء هنا ليس الوضوء الشرعي كما قال العلماء، إنما الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين، وهو غسل اليدين. لكن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك حديث يدل على استحباب غسل اليدين قبل الطعام أو غسلهما بعد الطعام، إنما هذا يرجع إلى عرف الناس وإلى أخلاق الناس وإلى تعامل الناس. فإذا كان في يد الإنسان شيء من القاذورات أو شيء من الوسخ أو غير ذلك فليغسل يديه قبل الطعام، وإذا كان بعد الطعام شيء من الدسم وشيء من الزيوت مثلا أو غير ذلك مما ناله بيده فليغسل يديه بعد الطعام. أما أن نقول إنه يستحب هذا أو يجب هذا، فلم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يأكل الإنسان ويداه غير متسختين، وقد يأكل أيضا بملعقة كما نفعل اليوم ولا يحتاج أن يغسل بعد الطعام، فكل هذا راجع إلى الإنسان وإلى أمره، فإن رأى أن يغسل فليغسل، وإن رأى أن لا يغسل فلا يغسل. فلم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت أنه لم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، لأن الوضوء إنما شرع للصلاة ولم يشرع للطعام. ثم قال باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه، يعني يريد من هذا الباب أن يبين ماذا يقول النبي صلى الله، أو ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطعام. والمراد بذلك التسمية، والمراد بذلك أن يسمي الله عز وجل قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه، والمراد بذلك الحمد له، أي أن يحمد الله عز وجل بعد أن يفرغ من الطعام. والتسمية كما قال بعض العلماء عند الطعام واجبة، وبعضهم يقول إنها مستحبة، لكن الأدلة تدل على وجوبها، تدل على وجوبها، لأن كما سيأتي أن الشيطان يأكل مع الإنسان الذي لا يسمي على طعامه، والإنسان مأمور أن يبعد الشيطان عنه وأن لا يختلط معه. وجاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية، والأمر يدل على الوجوب. ويعني إذا لم يقل بأنها واجبة فأقل من ذلك أن تكون سنة مؤكدة، ولا بد للإنسان ويرغب فيها الإنسان أن لا ينساها وأن يتذكرها دائما، وسيأتي الكلام على ذلك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعاما فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. فقلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. إذن هذا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وفي إسناده يعني بعض الضعفاء كعبد الله بن لهيعة وراشد بن جندل وحبيب بن أوس وهما مجهولان، فالحديث ضعيف لكن معناه صحيح، وقد جاءت أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى الصحيح. يقول أبو أيوب الأنصاري كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعاما، يعني قرب إليهم طعام، قال فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا، يعني كانوا جماعة فأكلوا، فأحس أبو أيوب في أول الطعام أن فيه بركة، أن الله عز وجل بارك الله لهم فيه، ثم قال ولا أقل بركة في آخره. لكن لما عند الانتهاء من الطعام والفراغ من الطعام أحس بأن هذه البركة نقصت أو انعدمت، أحس بأن هذه البركة نقصت، فقلنا يا رسول الله كيف هذا؟ أي ما هي الحكمة وما هو السر يا رسول الله أننا لما بدأنا في الأكل أحسسنا بهذه البركة، ولما شارفنا على الانتهاء أحسسنا بأنها قلت وانعدمت هذه البركة؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم موضحا الأمر، قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، يعني نحن ذكرنا اسم الله حين أكلنا، لكن بعد ذلك ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان، يعني قعد رجل في آخر الطعام ولم يسم الله تعالى، فجاء الشيطان فأكل معه، لذلك قلت هذه البركة وأحسستم بقلة هذه البركة، والسبب في ذلك هو عدم التسمية على الطعام، هو عدم التسمية على الطعام. والشيطان لا شك أنه حريص على أن لا يسمي الإنسان على الطعام، سواء كان الآكل أو الذي يشترك مع غيره في الأكل فهو يحرص على أن يجد ملجأ ليأكل مع الإنسان. لذلك ثبت في الصحيح في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، يعني إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نرجو البركة وأن يبارك الله عز وجل في هذا الطعام، لم نضع أيدينا أول الأمر حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده، وذلك لما في يده من البركة. قال وإن حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، حضرنا معه طعاما فجاءت جارية كأنما شيء يدفعها دفعا إلى هذا الطعام، كأنما تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها. هذه الجارية الصغيرة أو البنت الصغيرة جاءت كأن أحدا يدفعها إلى هذا الطعام، فلما أرادت أن تضع يدها في الطعام أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها. قال ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه فيه، إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، يعني هذا الذي يريده الشيطان، ويستحل هذا الطعام ويحرص ألا يذكر اسم الله عز وجل على هذا الطعام. قال: وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها. فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. يعني أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيد هذا الأعرابي وبيد هذه الجارية، وأمسك أيضا بيد هذا الشيطان حتى لا يأخذ من هذا الطعام، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا أراد الله عز وجل أن يريه هذا الأمر رآه. أما نحن فلا نرى مثل هذا الأمر، لكن نصدق به ونؤمن به، نصدق به ونؤمن به كما أمر الله عز وجل بالإيمان بالغيب، وهذا من الغيب الذي ينبغي أن يصدق به المسلم المؤمن. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وهو يشبه هذا الحديث الذي معنا. فالشيطان حريص أن يأتي بمن لا يسمي، لذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يسمي ويذكر غيره بالتسمية، خاصة من كان عنده أولاد صغار، يذكرهم بالتسمية حتى لا يأكل الشيطان مع أكلهم، حتى لا يأكل الشيطان مع أكلهم مثل هذه الجارية الصغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أن الشيطان يأكل الطعام الذي لم يسمى عليه، فلذلك كانت التسمية من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم، وفيها فوائد كثيرة جدا، منها حصول البركة كما في هذا الحديث، منها أنه تحصل البركة ويحصل الشبع، ومنها أيضا أنها تطرد الشيطان كما جاء أيضا في هذا الحديث في صحيح مسلم حديث حذيفة. وكذلك ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دخل بيته ولم يسمي الله عز وجل يقول الشيطان لأصحابه: أدركتم المبيت. ثم إذا أكل ولم يذكر اسم الله عز وجل قال: أدركتم المبيت والعشاء. فالإنسان يحرص على هذه الأمور، ولا يقول إن هذه الأمور يعني من أمور قشور والإنسان لا يهتم بهذه الأشياء، بل عدمنا البركة وعدمنا الخير من أجل أننا استغنينا عن هذه الأشياء، عن التسمية في الأكل والتسمية في غير ذلك. وهذا منهج وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التسمية فيها استعانة بالله عز وجل، لأن الباء هي باب الاستعانة، بسم الله، أن تقول بسم الله، فتستعين بالله عز وجل على هذا الأكل، فيبارك الله عز وجل لك في مالك ويبارك في طعامك. وبعض العلماء كالإمام الشافعي عليه رحمة الله قال: إذا أكل الجماعة وسمى واحد فإن هذه التسمية تكفي الجماعة، فإن تسمية الواحد تكفي الجماعة لئلا يأكل الشيطان. لكن هذه الأحاديث في ظاهرها أن الشيطان يحرص أن يأكل ولو لم يسمي الواحد، فلذلك ينبغي أن يسمي كل واحد لنفسه، أن يسمي كل واحد لنفسه حتى يطرد الشيطان ولا يأكل مع بني الإنسان. أما الحديث الذي يعني يشتهر عند بعض الناس، وأن أحد الصحابة قال: كان رجل يأكل ولم يسمي في أول الطعام، ثم في آخره تذكر وقال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقى، فلما ذكر اسم الله استقى. فهذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مشهورا عند بعض الناس. وسيأتي في الحديث الآتي أن الإنسان إذا تذكر أنه نسي التسمية في أول الطعام فليسمي في آخره كما سيأتي. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير عن أم كلثوم عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. بسم الله أوله وآخره، وكلمة أوله وآخره منصوب على الظرفية، أي بمعنى بسم الله في أوله وفي آخره. هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح ثابت بسنيد. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه. وكلمة يذكر الله تعالى على طعامه كلمة عامة، فالذكر عام، لكن هذا الحديث من أصرح ما ورد في التسمية على الطعام، أن يقول بسم الله. وإن كان بعض العلماء كالإمام النووي وغيره قالوا أن الأكمل في التسمية أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، كما قال ابن حجر وغيره، أنا لم أجد ذلك صريحا في الأحاديث، بل الصريح في الأحاديث أن يقول بسم الله بسم الله، وهذا يكفي في أنه سمى على هذا الطعام. إذن لو نسي الإنسان في أول طعامه، نسي أن يسمي فتذكر أو ذكر، كان يكون في آخر الطعام ذكره غيره، يا فلان هل سميت الله عز وجل؟ فيقول والله إني نسيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل له مخرجا لهذا النسيان، وقال فليقل بسم الله أوله وآخره، فإذا قال هذا كان بارك الله عز وجل له في طعامه وطرد الشيطان منه، وكفاه ذلك وكفاه ذلك. ثم قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عمر ابن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فقال أدنو يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. إذن هذا حديث عمر ابن أبي سلمة، وعمر ابن أبي سلمة هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا سلمة رضي الله تعالى عنه، وذكرنا هذا في الجمعة الماضية، لما توفي دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأغمض عينه ثم دعا له، وكان من دعائه أنه قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واخلفه في عقبه في الغابرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة أن يخلفه في عقبه وهم زوجته وأولاده، فأخلف النبي فأخلف الله عز وجل أبا سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد أن توفي وانتهت عدة زوجته تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أم سلمة لما توفي أبو سلمة علمها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، فقالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لكن كانت تقول رضي الله تعالى عنها ومن خير من أبي سلمة، يعني هي تقول هذا الدعاء وتوقن بأن الله عز وجل سيخلف لها خيرا من أبي سلمة، لكن قالت من خير من أبي سلمة، يعني تتساءل من هو خير من أبي سلمة، فكانت يعني تحبه كثيرا وترى فيه الرجل الصالح. مع ذلك الله عز وجل كافأها بإيمانها أن خلف لها من هو خير من أبي سلمة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت زوجة له في الدنيا والأخرى. وكان لأبي سلمة ولد اسمه عمر، وهو عمر ابن أبي سلمة، فعاش في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن ولدا له لكنه ولد لزوجه. دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم طعام، وكان بين يديه طعام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم كلمة فيها رأفة وفيها رحمة بهذا الصغير: أدن يا بني. ناداه يا بني مع أنه لم يكن ابنا له، وهذا يبين أنه يجوز للإنسان أن يقول لطفل صغير يا بني ولو لم يكن ابنا له حقيقة. وهذا بوب عليه البخاري عليه رحمة الله في كتاب الأدب المفرد باب الرجل يقول للصغير يا بني، فيجوز للإنسان أن يقول يا بني أو يا ولدي أو غير ذلك من الألفاظ التي فيها تلطف بهذا الصغير. فقال أذن يعني تقرب مني ومن الطعام، فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى ثلاثة آداب، وهو الذي قال في هذا الحديث لما كان يأكل كانت يدي تطيش في الصحفة، كانت يدي تطيش في الصحفة يعني يأكل منها هنا ومنها هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عامله بالحسنى وقال أذن يا بني من القصعة أو من الصحفة وكل وسم الله. هذا أول أدب، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذن سم الله وهو أن يقول بسم الله وكل بيمينك، وهذا أيضا أدب آخر وهو الأكل باليمين، الأكل باليمين وهو واجب أن يأكل الإنسان بيمينه وأن يعلم أبناءه الأكل باليمين، ولا بد أن يتعود هذا الأمر، لا بد أن يتعود هذا الأمر، فإذا تعوده وجده سهلا لا يستعمل يده أبدا في الأكل يده الشمال في الأكل إذا تعود الأكل باليمين. أما ما يفعل كثير من الناس اليوم يأخذ خبزا بيمينه أو يأخذ الملعقة بيمينه والخبز بيساره ويأكل بكلتا يديه، فهذا لا شك أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل الإنسان لا بد أن يأكل كل شيء بيمينه. ولا يقول هذا أمره صعب، لأنه بالتعود والممارسة سيجده يعني يفعله من غير أن يشعر. يجد نفسه يفعل هذا الأمر من غير شعور أنه لا يمكن أن يستعمل اليسار والشمال في الأكل، لكن إذا لم يتعود سيقول إن هذا الأمر صعب. لكن لو تذكر هذه الأحاديث وهذه الآداب التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم لاستطاع. وجاء في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال يا فلان كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت. قال الراوي فما رفعها إلى فيه بعد، يعني رد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستطيع، وكما قال بعضهم إنما قالها تكبرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، قال الراوي فما رفعها إلى فيه، يعني لم يرفعها مرة أخرى وشلت يده أن يرفعها إلى فيه، لأنه رد قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، وهو يستطيع ذلك. أما إذا كان الإنسان لا يستطيع بأن كان مثلا يده مشلولة أو يده مكسورة أو فيها يعني معصب أو غير ذلك من الأمور، هذا لا بأس أن يأكل بالشمال، لا بأس أن يأكل بالشمال. أما أنه عنده اليد اليمنى سليمة صحيحة ويتكبر في ذلك ويقول أن هذا الأمر شيء عادي، هذه كلها مخلوقة لله عز وجل، فهذه يدي وهذه يدي وأنا أكل بما شئت، فهذا لا شك معارض لي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يفعل المسلم هذا الأمر. فالعاجز لا يلام، فالعاجز لا يلام، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهو هذا الذي يستطيع. أما الذي يستطيع ولا يفعل فهذا الذي يلام، كما لام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. ثم قال وكل مما يليك، وكل مما يليك أي لا تجعل يدك تطيش وتذهب في الصحفة تأكل من هنا ومن ها هنا. وهذا كما قلنا إذا لم يكن الأكل مثلا أنواعا وكان برضا الذي تكون معه فهذا لا بأس. أما إذا كان الأكل شيئا واحدا أو كنتم في جماعة ولا يرضى الإنسان من أن تطيش اليد وتذهب اليد إلى محل آخر من القصعة فهذا لا ينبغي أن يفعله المسلم. وعمر ابن أبي سلمة كان صغيرا، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص أشد الحرص أن يعلمه ذلك، وقد تعلم وأخذ هذا الأدب عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في صحيح البخاري قال فما زالت تلك طعمتي، يقول بعد أن سمع هذا الكلام. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسمعون ويطيعون للنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعونه في كل ما يقول عليه الصلاة والسلام. يقول فما زالت تلك طعمتي، يعني هذه الصفة التي بينها وهذه الآداب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي بقيت عليها، هي التي بقيت عليها. أسمي الله عز وجل وآكل بيميني وآكل مما يليني، ولا أخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن البركة كلها في اتباعه والهدى كله في اتباعه عليه الصلاة والسلام. ثم قال حدثنا محمود بن غينان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح ابن عبيدة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. ولعلنا نترك هذه الأحاديث عن الحصة القادمة، وبالنسبة للخميس القادم أنا يكون عندي بعض الارتباطات، يعني الدرس يلغى أو يؤخر إلى الخميس الذي بعده إن شاء الله عز وجل إن كنا من الأحياء. أما الخميس القادم فلا يكون هناك درس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. لم أقل أن الحديث بسم الله أوله وآخره، أنا قلت القصة التي وردت في أن هذا الرجل الذي أكل ثم قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الشيطان لما سمع هذا استقى، القصة ضعيفة. أما أن الإنسان يقول بسم الله أوله وآخره فهذا صحيح، هذا صحيح ويشرع، كما قلت أنه إذا نسي الإنسان في أول طعامه وتذكر أو ذكر فإنه يشرع له أن يسمي بهذه التسمية، لا أن يقول بسم الله فقط، بل يقول بسم الله أوله، يعني في أول الطعام وفي آخر الطعام، فيحصل له البركة، فيحصل له البركة. أما قضية أن الشيطان استقى الأكل هذا الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. نعم، ماذا يقول؟ ما صحة حديث كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أجذم؟ هذا الحديث أيضا مشهور، يعني كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، يعني لا بركة فيه. وهذا الحديث لم يثبت أيضا من ناحية الإسناد فهو ضعيف، لكن البداء بالأمور الهامة ينبغي أن تكون بالاستعانة بالله عز وجل، بالاستعانة بالله عز وجل فيبسمل الإنسان على هذه الأمور. لذلك كان العلماء عليهم رحمة الله إذا أرادوا أن يكتبوا كتابا بدأوا وكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم فيستعينون بالله عز وجل. أما هذا الحديث فهو حديث مضطرب جاء بألفاظ متعددة، فهو أبتر وهو أقطع وهو أجذب وبعض الأحيان بسم الله الرحمن الرحيم، بعض الأحيان بسم الله إلى غير ذلك، وضعفه كثير من أهل العلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.